حقه بذلك، لأنه إن لم يعلم به فالله عالم به، ولا يقدر الله تعالى أحدا على خطأ. ولهذا لما بيت المنافقون ما بيتوا مما لا يرضى به الله فضحهم الله، فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول. وأنتم تعلمون أنه في باب المناظرة والمجادلة دائما يكون في كلام العلماء نعم هذا فعل في عهده ولكن لم نعلم أنه علم به لأجل أن يبطلوا الاستدلال بذلك. فنقول لهم الاستدلال بذلك ثابت، علم به أم لم يعلم، لأنه إن علم به فهو من سنته المباشرة، وإن لم يعلم به فهو فقد علم الله به، ولو كان مما لا يرضاه الله عز وجل بينه لرسوله حتى لا يظن أن الباطل حق. يقول ثم العالم بذلك، العالم عن سنته إما بالمباشرة بسماع القول، فعلم عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات هذا علمه بالمباشرة ولا لا؟ بالسماع منه مباشرة أو برؤية الفعل. فقول المغيرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه هذا بإيش؟ برؤية الفعل. فالعالم منه بالمباشرة السماع والرؤية أو التقرير، هذا واضح مقطوع قاطع به، قاطع بما رأى، قاطع بما سمع، قاطع بما أقر. فقول معاذ الحكم إن أمته قال سألها الرسول أين الله؟ قال في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فقرار الرسول على قولها إن الله في السماء بالنسبة لمعاوية إيش؟ قاطع ولا غير قاطع؟ قاطع، لأنه باشر ذلك بنفسه. فالمباشرة إما سماء أو رؤية أو تقرير، فمن باشر ذلك فهو قاطع به، أي قاطع بأنه من رسول الله ثابت عنه. غير المباشر قال وغيره، يعني غير المباشر، إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر. توافقون على هذا؟ غير المباشر يصل إلى الخبر عن طريق المباشر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب. المباشر نعم طريق الخبر يتفاوت، ولهذا قال فيتفاوت، أي طريق الخبر في قطعيته، نعم فتفاوت أي الخبر في قطعيته بتفاوت طريقه، وهذا مسلم عقلا وحسا وشرعا. جاءك إنسان غير ثقة وقال لك فلان قدم أمس، كيف يصل خبره إلى قلبك؟ عن طريق الظن أو العلم أو لا ظن ولا علم؟ أقول إنه ضعيف، إنسان ضعيف يا شيخ، جاء لما قال فلان جاء أمس وهو ضعيف كذب وغير ثقة بالنقل، تعلم أن فلان قدم أمس، إذن ارجع الخط. لا ما ترجع بنفسك، ارجع عن القول. هذا الضعيف الذي أخبرك هل يفيد خبره العلم؟ الجواب لا. الظن لا. طيب أتاك إنسان فوقه، يعني له الثقة اللي تعلم يعني يغلب على ظنك وقوع ما أخبر به، وله الضعيف، هذا يكون في قلبك شيء من الاحتمال ولا لا؟ جاءك ثقة يزداد الاحتمال، احتمال التصديق. جاءك أوثق يزداد، جاءك اثنان ثقتان نعم يزداد، كلما زاد المخبر ازداد الخبر قوة. ولهذا يقول إنه يتفاوت بتفاوت طريق، لماذا؟ لأن الخبر يدخله الصدق والكذب، ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة. نعم الخبر يدخله الصدق والكذب، كل مخبر يمكن أن نقول لو صدقت أو كذبت إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا الله ورسوله، إلا الله ورسوله، ما يمكن أن نقول كذب.